باب كفارة المريض. حدثنا إسحاق بن العلاء قال حدثنا عمرو بن الحارث قال حدثنا عبد الله بن سالم عن محمد الزبيدي قال حدثنا سليمان بن عامر أن غضيف بن الحارث أخبره أن رجلا أتى أبا عبيدة بن الجراح وهو وجع، فقال كيف أمسى أجر الأمير؟ فقال هل تدرون فيما تؤجرون به؟ فقال بما يصيبنا فيما نكره؟ فقال إنما تؤجرون بما أنفقتم في سبيل الله واستنفق لكم. ثم عدى أداة الرحل كلها حتى بلغ عذار البرذون، ولكن هذا الوصب الذي يصيبكم في أجسادكم يكفر الله من خطاياكم. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الملك بن عمرو قال حدثنا زهير بن محمد عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن سعيد عن أبيه قال كنت مع سلمان وعاد مريضا في كندة، فلما دخل عليه قال أبشر، فإن مرض المؤمن يجعله الله له كفارة ومستعتبا، وإن مرض الفاجر كالبعير عقله أهله ثم أرسلوه فلا يدري لما عقل ولما أرسل. حدثنا موسى قال حدثنا حماد قال أخبرنا عدي بن عدي عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في جسده وأهله وماله حتى يلقى الله عز وجل وما عليه خطيئة. حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا عمر بن طلحة عن محمد بن عمرو مثله وزاد في ولده. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو بكر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال جاء أعرابي فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل أخذتك أم ملدم؟ قال وما أم ملدم؟ قال حر بين الجلد واللحم. قال لا. قال فهل صدعت؟ قال وما الصداع؟ قال ريح تعترض في الرأس تضرب العروق. قال لا. قال فلما قام قال من سره أن ينظر إلى رجل من أهل النار، أي فلينظر. باب العيادة جوف الليل. حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا حسين عن سفيان بن سلمة عن خالد بن الربيع قال لما ثقل حذيفة سمع بذلك رهطه والأنصار فأتوه في جوف الليل أو عند الصبح، قال أي ساعة هذه؟ قلنا جوف الليل أو عند الصبح. قال أعوذ بالله من صباح النار. قال جئتم بما أكفن به؟ قلنا نعم. قال لا تغالوا بالأكفان، فإنه إن يكن لي عند الله خير بدلت به خيرا منه، وإن كانت الأخرى سلبت سلبا سريعا. قال ابن إدريس أتيناه في بعض الليل. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا عيسى بن المغيرة عن ابن أبي ذئب عن جبير بن أبي صالح عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتكى المؤمن أخلصه الله كما يخلص الكير خبث الحديد. حدثنا بشر قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال حدثنا عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يصاب بمصيبة وجع أو مرض إلا كان كفارة ذنوبه حتى الشوكة يشاكها أو النكبة. حدثنا المكي قال حدثنا الجعيد بن عبد الرحمن عن عائشة بنت سعد أن أباها قال اشتكيت بمكة شكوى شديدة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يعودني فقلت يا رسول الله إني أترك مالا وإني لم أترك إلا ابنة واحدة أفأوصي بثلثي مالي وأترك الثلث؟ قال لا. قال أوصي بالنصف وأترك لها النصف؟ قال لا. قلت فأوصي بالثلث وأترك لها الثلثين؟ قال الثلث، والثلث كثير. ثم وضع يده على جبهتي ثم مسح وجهي وبطني ثم قال اللهم اشف سعدا وأتم له هجرته. فما زلت أجد برد يده على كبدي فيما يخال إلي حتى الساعة. باب يكتب للمريض ما كان يعمل وهو صحيح. حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن القاسم بن مخيمرة عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد يمرض إلا كتب له مثل ما كان يعمل وهو صحيح. حدثنا عارم قال حدثنا سعيد بن زيد قال حدثنا سنان أبو ربيعة قال حدثنا أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم ابتلاه الله في جسده إلا كتب له ما كان يعمل في صحته ما كان مريضا، فإن عافاه أراه قال غسله، وإن قبضه غفر الله له. حدثنا موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن سنان عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، وزاد قال فإن شفاه غسله. حدثنا قرة بن حبيب قال حدثنا إياس بن أبي تميمة عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة قال جاءت الحمى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ابعثني إلى آثار أهلك عندك، فبعثها إلى الأنصار فبقيت عليهم 6 أيام ولياليهن، فاشتد ذلك عليهم فأتاهم في ديارهم فشكوا ذلك إليه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يدخل دارا دارا وبيتا بيتا يدعو لهم بالعافية. فلما رجع تبعتهم امرأة منهم فقالت والذي بعثك بالحق إني لمن الأنصار وإن أبي لمن الأنصار، فادع الله لي كما دعوت للأنصار. قال ما شئت، إن شئت دعوت الله أن يعافيك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. قالت بل أصبر ولا أجعل الجنة خطرا. وعن عطاء عن أبي هريرة قال ما من مرض يصيبني أحب إلي من الحمى، لأنها تدخل في كل عضو مني، وإن الله عز وجل يعطي كل عضو قسطه من الأجر. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن أبي نحيلة قيل له ادعو الله، قال اللهم انقص من المرض ولا تنقص من الأجر. فقيل له ادع ادع، فقال اللهم اجعلني من المقربين واجعل أمي من الحور العين. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عمران بن مسلم أبي بكر قال حدثني عطاء بن أبي رباح قال: قال لي ابن عباس: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت: بلى. قال: هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أصرع وإني أتكشف، فادعوا الله لي. قال: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. فقالت: أصبر. فقالت: إني أتكشف، فادعوا الله لي ألا أتكشف. فدعا الله. حدثنا محمد بن سلام قال: حدثنا مخلد عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء أنه رأى أم زفر تلك المرأة طويلة سوداء على سلم الكعبة. قال: وأخبرني عبد الله بن أبي مليكة أن القاسم أخبره أن عائشة أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: ما أصاب المؤمن من شوكة فما فوقها فهو كفارة. حدثنا بشر قال: حدثنا عبد الله قال: حدثنا عبيد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن موهب قال: حدثني عمي عبيد الله بن عبد الله بن موهب قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يشاك شوكة في الدنيا يحتسبها إلا قص بها من خطاياه يوم القيامة. حدثنا عمر قال: حدثنا أبي قال: حدثنا الأعمش قال: حدثني أبو سفيان عن جابر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مؤمن ولا مؤمنة ولا مسلم ولا مسلمة يمرض مرضا إلا قضى الله به عنه من خطاياه. باب: هل يكون قول المريض إني وجع شكاية؟ حدثنا زكريا قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه قال: دخلت أنا وعبد الله بن الزبير على أسماء قبل قتل عبد الله بعشر ليال، وأسماء وجعة، فقال لها عبد الله: كيف تجدينك؟ قالت: وجعة. قال: إني في الموت. فقالت: لعلك تشتهي موتي فلذلك تتمناه، فلا تفعل، فوالله ما أشتهي أن أموت حتى يأتي علي أحد طرفيك أو تقتل فأحتسبك، وإما أن تظفر فتقر عيني، فإياك أن تعرض عليك خطة فلا توافقك فتقبلها كراهية الموت، وإنما عن ابن الزبير ليقتل فيحزنها ذلك. حدثنا أحمد بن عيسى قال: حدثنا عبد الله بن وهب قال: أخبرنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو موعوك عليه قطيفة، فوضع يده عليه فوجد حرارتها فوق القطيفة، فقال أبو سعيد: ما أشد حماك يا رسول الله؟ قال: إنا كذلك يشتد علينا البلاء ويضاعف لنا الأجر. فقال: يا رسول الله، أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء، ثم الصالحون، وقد كان أحدهم يبتلى بالفقر حتى ما يجد إلا العباءة يجوبها فيلبسها، ويبتلى بالقمل حتى يقتله، ولأحدهم كان أشد فرحا بالبلاء من أحدكم بالعطاء. باب: عيادة المغمى عليه. حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا سفيان عن ابن المنكدر سمع جابر بن عبد الله يقول: مرضت مرضا فأتاني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني وأبو بكر وهما ماشيان، فوجداني أغمي علي، فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم ثم صب وضوءه علي، فأفقت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت يا رسول الله كيف أصنع في مالي، كيف أقضي في مالي؟ فلم يجبني بشيء حتى نزلت آية الميراث. باب عيادة الصبيان. حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن عاصم الأحول عن أبي عثمان النهدي عن أسامة بن زيد أن صبيا لابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثقل، فبعثت أمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن ولدي في الموت، فقال الرسول اذهب فقل لها إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده إلى أجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. فرجع الرسول فأخبرها، فبعثت إليه تقسم عليه لما جاء، فقام النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من أصحابه منهم سعد بن عبادة، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الصبي فوضعه بين ثندوتيه، ولصدره قعقعة كقعقعة الشنة، فدمعت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سعد أتبكي وأنت رسول الله؟ فقال إنما أبكي رحمة لها، إن الله لا يرحم من عباده إلا الرحماء. باب. حدثنا الحسن بن واقع قال حدثنا ضمرة عن إبراهيم بن أبي عبلة قال مرضت امرأتي، فكنت أجيء إلى أم الدرداء فتقول لي كيف أهلك؟ فأقول لها مرضى، فتدعو لي بطعام فآكل، ثم عدت ففعلت ذلك، فجئتها مرة فقالت كيف؟ قلت قد تماثلوا، فقالت إنما كنت أدعو لك بطعام أن كنت تخبرنا عن أهلك أنهم مرضى، فأما أن تماثلوا فلا ندعو لك بشيء. باب عيادة الأعراب. حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعوده فقال لا بأس عليك طهور إن شاء الله. قال الأعرابي بل هي حمى تفور على شيخ كبير كما تزيره القبور. قال فنعم إذن. باب عيادة المرضى. حدثنا محمد بن عبد العزيز قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصبح اليوم منكم صائما؟ قال أبو بكر أنا. قال من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر أنا. قال من شهد منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر أنا. قال من أطعم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر أنا. قال مروان بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما اجتمع هذه الخصال في رجل في يوم إلا دخل الجنة. حدثنا أحمد بن أيوب قال حدثنا شبابة قال حدثني المغيرة بن مسلم عن أبي الزبير عن جابر قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم السائب وهي تزفزف فقال ما لك؟ قالت الحمى أخزاها الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مه لا تسبيها، فإنها تذهب خطايا المؤمن كما يذهب الكير خبث الحديد. حدثنا إسحاق قال أخبرنا النضر بن شميل قال أخبرنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أبي رافع عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول الله: استطعمتك فلم تطعمني. قال: فيقول: يا رب، وكيف استطعمتني ولم أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا استطعمك فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو كنت أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ ابن آدم، استسقيتك فلم تسقني. فقال: يا رب، وكيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ فيقول: إن عبدي فلانا استسقاك فلم تسقه. أما علمت أنك لو كنت سقيته لوجدت ذلك عندي؟ يا بن آدم، مرضت فلم تعدني. قال: يا رب، كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض، فلو كنت عدته لوجدت ذلك عندي أو وجدتني عنده. حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبان بن يزيد قال: حدثنا قتادة قال: حدثني أبو عيسى الأسوري عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عودوا المريض واتبعوا الجنائز تذكركم الآخرة. حدثنا مالك بن إسماعيل قال: حدثنا أبو عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث كلهن حق على كل مسلم: عيادة المريض، وشهود الجنازة، وتشميت العاطس إذا حمد الله عز وجل. باب دعاء العائد للمريض بالشفاء. حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا عبد الوهاب قال: حدثنا أيوب عن عمرو بن سعيد عن حميد بن عبد الرحمن قال: حدثني ثلاثة من بني سعد كلهم يحدث عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على سعد يعوده بمكة فبكى، فقال: ما يبكيك؟ قال: خشيت أن أموت بالأرض التي هاجرت منها كما مات سعد. قال: اللهم اشف سعدا ثلاثا. فقال: لي مال كثير يرثني ابنتي، أفأوصي بمالي كله؟ قال: لا. قال: فبالثلثين؟ قال: لا. قال: فالنصف؟ قال: لا. قال: فالثلث؟ قال: الثلث، والثلث كثير. إن صدقتك من مالك صدقة، ونفقتك على عيالك صدقة، وما تأكل امرأتك من طعامك لك صدقة، وإنك أن تدع أهلك بخير، أو قال بعيش، خير من أن تدعهم يتكففون الناس. وقال بيده. باب فضل عيادة المريض. حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا عبد الواحد قال: حدثنا عاصم عن أبي قلابة عن أبي الأشعث الصنعاني عن أبي أسماء قال: من دعا أخاه كان في خرفة الجنة. قلت لأبي قلابة: ما خرفة الجنة؟ قال: جناها. قلت لأبي قلابة: عمن حدثه أبو أسماء؟ قال: عن ثوبان، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا ابن حبيب بن أبي ثابت قال: حدثنا أبو أسامة عن المثنى، أظنه ابن سعد، قال: حدثنا أبو قلابة عن أبي الأشعث عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. باب الحديث للمريض والعائد. حدثنا قيس بن حفص قال: حدثنا خالد بن الحارث قال: حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال: أخبرني أبي أن أبا بكر بن حزم ومحمد بن المنكدر في ناس من أهل المسجد عادوا عمر بن الحكم بن رافع الأنصاري، قالوا: يا أبا حفص، حدثنا. قال: سمعت جابر بن عبد الله قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من عاد مريضا خاض في الرحمة حتى إذا قعد استقر فيها.